وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا في الكلام على الأربعين النووية ووصلنا إلى الحديث الثاني عشر. قال النووي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال: حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث هو أول حديث متكلم فيه في الأربعين النووي، وقد أعل بالإرسال. الحديث رواه الترمذي من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. ثم رواه من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين مرسلا، ثم قال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال البخاري في التاريخ الكبير: لا يصح إلا عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني في العلل بعد ذكر الخلاف على الزهري: والصحيح عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا. وقيل عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه ولا يصح. وقال ابن رجب رحمه الله بعدما ذكر تحسين النووي له وتحسين ابن عبد البر، قال: وأما أكثر الأئمة فقالوا ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، كذلك رواه الثقات عن الزهري. وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر وكلها ضعيفة. إذن هذا الحديث معل بالإرسال، وإن كان معناه صحيح موافق للشريعة تشهد له بعض الآيات وبعض الأحاديث، كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. أهمية هذا الحديث: هذا حديث عظيم وسبب كبير في صلاح قلب العبد واستقامة أموره، لذلك كان من حسن إسلامه، وفيه السلامة من مشاكل اجتماعية كثيرة تحدث بسبب تدخل الناس في شؤون بعضهم بما لا يعنيهم فيفسدون أكثر مما يصلحون. رأى الخطيب البغدادي بإسناده في تاريخ بغداد عن أبي بكر بن داسة قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنة، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وقوله، والثاني قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والثالث قوله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع قوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. وقال القنازعي في تفسير الموطأ هذا الحديث هو أحد الأربعة أحاديث التي هي دعائم الإسلام. وقال ابن عبد البر في التمهيد كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبله والله أعلم. وقال النووي في شرح مسلم قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه قال جماع آداب الخير، جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال ابن رجب أيضا وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب من حسن إسلام المرء. قال المبارك فوري أي من جملة محاسن إسلام الإنسان وكمال إيمانه تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه ولا يشغله ولا مصلحة له فيه في دينه ودنياه. قال المظهري أي تركه ما لا يعنيه، قال أي ما لا ضرورة له فيه ولا ينفعه، يعني إسلام الرجل يحسن ويكمل بأن يترك من الأفعال والأقوال ما لا ينفعه ولا ضرورة له فيه. وقال ابن رجب والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، يعني ما ضابط الذي يعنيني والذي لا يعنيني. الضابط هو الشرع، كل ما جعله الشرع مما يعنيك فهو يعنيك، وما جعله الشرع لا يعنيك فهو لا يعنيك. فالضابط ليس الهوى ولا ميل النفس، وإنما الضابط هو الشرع. قال ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، أكثر ما يراد بترك ما لا يعني هو حفظ اللسان من لغو الكلام، فإن أكثر تدخل الإنسان فيما لا يعنيه يكون باللسان. قال وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم، فقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الملا علي القاري: وحقيقة ما لا يعنيه ما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه، ولا ينفعه في مرضاة مولاه بأن يكون عيشه بدونه ممكنا، وهو في استقامة حاله بغيره متمكنا. وذلك يشمل الأفعال الزائدة والأقوال الفاضلة، فينبغي للمرء أن يشتغل بالأمور التي يكون بها صلاحه في نفسه في أمر زاده، بإصلاح طرفي معاشه ومعاده، وبالسعي في الكمالات العلمية والفضائل العملية التي هي وسيلة إلى نيل السعادات الأبدية والفوز بالنعم السرمدية. وقال الكلبابي في بحر الفوائد: تركهم ما لا يعنيه من أوصاف الناس وأقوالهم، فلان صفته كذا وفلان يفعل كذا وفلان قال كذا، قال تركه ما لا يعنيه من أوصاف الناس وأقوالهم، فلا يكاد يذكرهم ولا ينظر إلى عيوبهم ولا يعترض عليهم في أخلاقهم، لأنه قد أسلمهم إلى الله تعالى، فيكون الله عز وجل هو الذي يطالبهم بصدقهم في أفعالهم وصحة أعمالهم، ويقيم أمر الله تعالى فيهم، ويشفق عليهم وينصح لهم، ويقبل منهم ظواهرهم، ويوكل سرائرهم إلى الله تعالى، فإنها ليست مما يعني. هذه نقطة مهمة جدا. سرائر الناس ليست مما يعني، فلذلك يقبح بالعبد أن يتدخل في نوايا الناس، في نيات الناس وفي سرائرهم، فإن هذا تدخل فيما لا يعني، وإنما المسلم يعامل إخوانه بما ظهر من حالهم، ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. وقد كان السلف رحمهم الله حريصون أشد الحرص على التأدب بهذا الأدب وحمل النفس عليه. قال ابن رجب: قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: ما هو؟ قال: الكف عما لا يعنينا. وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. وقال الإمام الخطابي: قال بعض الحكماء: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. وهذا أمر مجرب يستطيع أي أحد أن يجربه ويلاحظه. من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعني. وقال ابن الملقن: من بعض كلام السلف من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. إذا ظن الإنسان ولاحظ أن كلامه يحسب عليه ويكتب في عمله قل كلامه إلا فيما يعني. قال: وذكر عن بعض السلف أنه قال: لو كانت الصحف التي تكتب فيها أعمالنا من عندنا لأقللنا الكلام. يعني لو تشتري كده الصحائف التي تكتب طبعا مش هتكلم. الله المستعان. الشيخ عطية سالم رحمه الله يقول: ما اشتغل إنسان بما لا يعنيه إلا ضيع ما يعني، لأن العمل إما يكون في الحق وإما الباطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. فإن شغلت وقتك في الحق وما يعنيك لم يبق عندك وقت لما لا يعنيك، وإن ذهبت إلى ما يعنيك فوتت وضيعت ما يعنيك. ويقول أيضا: لو طبق هذا الحديث في أي مجال من مجالات الحياة لسلم المجتمع من كل فضول، ولصار كل في طريقه يؤدي ما عليه ويأخذ ما له، وإذا أخذ ما له ووقف عند حقه وأدى ما عليه ولم يقصر في واجبه كان المجتمع كله سليما سعيدا. والشيخ عبد الكريم الخضير أيضا رحمه حفظه الله يقول: كثير من الناس مغرم بتتبع هذه الأمور التي لا تعنيه، بل فيها إضاعة لوقته وجهده واهتمامه، ولها آثار على قلبه. هذه نقطة قد لا ننتبه لها، مسألة تدخل الإنسان كثيرا فيما لا يعنيه، هذا الأمر يؤثر على القلب. قال: ولها آثار على قلبه، لأن هذه الأمور منافذ للقلب إذا تكلم فيما لا يعنيه، ونظر إلى ما لا يعنيه، واستمع إلى ما لا يعنيه، هذه المنافذ إلى القلب التي تورثه تشتتا وعدم اجتماع، فيصاب بالغفلة إذا أكثر النظر في الأمور التي لا تعنيه، وهو ماشي في طريقه، ما شاء الله هذه العمارة كم دور، ولمن هذه، واللون هذا كذا، هذا لا يعنيك. اشتغل بما يعنيك. لو أنت قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بدلا من هذا الفضول لكان أكمل لإسلامك وأحفظ لقلبك. من فوائد هذا الحديث أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومنها أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، وهذا كله يدل على ضعف الإسلام. هاتان من الأربعين نوعية للعثيمين رحمه الله. ومنها هذه الفوائد أن من حسن الإسلام ترك السؤال عما لا سبيل إلى معرفته كحقائق الغيب وتفاصيل الحكم في الخلق والأمر، وكذا السؤال والبحث عن مسائل مقدرة ومفترضة لم تقع أو يندر أن تقع أو لا تكاد تقع أو لا يتصور وقوعها، فكل هذا مما لا يعني الإنسان. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.